السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي يا شيخ، هل يجوز في المصلي فتاة ركعة ثم وجد الإمام ساجد يكبر ثم يسجد، أو ينتظر حتى يرتفع الإمام؟ الأفضل إذا جاء الإنسان والإمام على حال أن يدخل مع الإمام على أي حال كان، فإذا جاء ووجده ساجدا فليكبر ثم يسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولأن هذه السجدة التي سجدها ربما تكون سببا لمغفرة ذنوبه، فلا يفوت على نفسه، يسجد ثم يقوم مع إمامه، لكن لا يحتسب بها ركعة، لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. نعم.